إن Thank you.

فأخرجنا به نبات كل شيء ومن النخل من طلعها سنوان دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون سبحانه وتعالى عما يصفون بناتٍ بالغير Oh. I'm gonna

فذكر النفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا وجوه يومئذ خاشعة. Oh. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف نصبت أفلا ينظرون إلى كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف نصبت لا فالموريات قدحا فالموريات صبحا والواديات طبقا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فهتعل به نقعا فوثقل به إن الإنسان لربه لكنون وإنه على ذلك لشهيد أفلا يحلو إذا ذكر ما في القبور وقضي ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم